باذنكم الحاج احمد عبد الجواد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فوائد استطرادية. قال البلقيني في حواس الروضة: قال البلقيني في حواس الروضة قوله يعني النووي: ويستوي في تعين الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. ومعنى قول ضعيف أنها لا تجب على المأموم في الجهرية. فائدة فائدة إذا قلنا بالقول الضعيف فصلى صلاة الجهر خلف جنب جهر حاله ولم يقرأ المأموم الفاتحة، هل تصلح صلاة المأموم؟ قال: في البحر في فروع متفرقة بعد باب إمامة المرأة فيه وجهان، الأصح أنها لا تصح. ثم قال: وأصلهما الجنب إذا أدركه المأموم راكعا هل يحسب له الركعة؟ فيه وجهان. انتهى كلام البلقيني. ثم إن الفاتحة سبع آيات والبسملة آية منها، فلو تركها لم تصح قراءته، كما أنها آية من كل سورة سوى براءة، لأن براءة نزلت بالسيف أي بقتال الكفار للتحريض الشديد فيها أكثر مما في غيرها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها الفاضحة لأنها تفضح المنافقين. فلا يجوز قراءة البسملة أول براءة، وكذلك تجب التشديدات الأربع عشرة فيها، فمن ترك شيئا منها لم تصح قراءته للفاتحة فلا تصح صلاته. فلو خفف مسددا لم تصح صلاته إن لم يعد تلك الكلمة على الصواب، بخلاف تشديد المخفف فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يتعمد ذلك. فائدة: قال المتولي في التتمة: وإن ترك التشديد على لفظ إياك وخففها فإن تعمد ذلك وهو يعرف معناه صار كافرا، لأن الإيا ضوء الشمس، فيصير كأنه قال: نعبد ضوء الشمس. وإن كان جاهلا أو ناسيا يسجد للسهو. انتهى. وتجب مراعاة موالاتها لئلا يفصل بين شيء منها وما بعده، وتنقطع الموالاة بالفصل بأكثر من كفة التنفس، وإن لم ينوي قطع القراءة. أما إذا كان لعذر فيجوز أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، كأن غلبه السعال مثلا، وكفة التنفس هي مقدار ما يسكت الناس عادة أثناء كلامهم إذا أرادوا أن يتنفسوا، ليس مقدرا بمقدار القول سبحان الله، بل أكثر من ذلك. وبالذكر وإن قل كالحمد لله للعاطف، ولو كان ذلك الذكر مسنونا كإجابة المؤذن في غير الحيعلتين، كتبت الهامي إذا أجاب المؤذن في غير الحيعلتين تنقطع القراءة ولا تفسد الصلاة، أما في الحيعلتين لو أجابه بالمثل لفسدت الصلاة. نعم، إن سن فيها لمصلحتها كالتأمين بقراءة إمامه ونحو قولي بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، آخر قراءة والتين من الإمام، فلا تنقطع بذلك موالاة قراءة الفاتحة من المأموم. بيان: لو أقل بالموالاة كأن سكت أثناء القراءة سكوتا طويلا وهو ما زاد على كفة التنفس بلا عذر، وجب الاستئناف أي العود إلى أول الفاتحة، وكذا لو سكت سكوتا قصيرا قصد به قطع القراءة في الأصح، بخلاف ما إذا سكت طويلا بعذر من جهل أو سهو أو إعياء أو غلبة عطاس أو سعال أو تثاؤب أو تذكر آية نسيها، فإنه لا يضر. ولو كرر آية منها قال القاضي حسين في الفتاوى: إن أكثر تكرارها بحيث طال الفصل فإنه يستأنف. وقال في البيان: إن كانت أول آية منها أو آخر آية منها لم يؤثر ذلك، وإن كانت من وسطها فالذي يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالها غيرها، فإن كان عامدا بطلت قراءته، وإن كان ساهيا بنى عليها. قال القنوبي: ولو كرر آية أو كلمة منها فإن كان لأجل تصحيحها لم يضر، وإلا قال المتولي: إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب بنى، وإلا فلا، أي بل يستأنف. وقال ابن سريج: يستأنف مطلقا. وقال الإمام والبغوي: يبني مطلقا. واعتمد الأول بعضهم. الله أعلم. يضم قرابين ولو قرأ بعض الفاتحة ثم شك هل بسملة أم لا فأتمها، فالمعتمد أنه يعيدها كلها لتقصيره بما قرأ مع الشك. ولو أتى بذكر أثناءها عمدا انقطعت الموالاة ووجب الاستئناف، بخلاف ما إذا وقع ذلك سهوا فإنه لا يضر. هذا إذا كان الذكر غير متعلق بالصلاة، أما المتعلق بها فلا يقطع الموالاة في الأصح، كالتأمين بقراءة الإمام وسؤال الرحمة إذا سمع منه آية فيها ذلك، مثل ويغفر لكم والله غفور رحيم، والتعوذ من العذاب إذا سمع منه آية فيها ذلك، مثل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقول بلى إذا سمع منه قول الله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقول آمنا بالله ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا سمع منه قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، والصلاة على النبي إذا سمع منه آية فيها اسمه، فإنه إذا صلى عليه بالضمير فلا تقطع الموالاة. فإنه إذا صلى عليه بالضمير فلا تقطع الموالاة. ثم قرأ الإمام آية فيها ذكر اسم الله عليه وسلم صلى الله على محمد أقف هنا. أسلم الله ولا وجزاكم الله خيرا.